بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت ولا نجد جعلة الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هنلخص كده سريعا برضو ما قالت إليه الأوضاع في التاريخ، يعني هنحاول يعني من يعني حتى ولو نوزع كل مرة كده شوية خلفاء لغاية ما إيه، عشان هما كتير يعني في إيه، فعشان ما ننقطعش تماما عن المقدمة فمش في حاجة. مبدئيا لو قسمنا الأرض للأقاليم الكبرى، فعندنا يعني لما دخلت أو لما وجدت خلافة المستعين بالله، اللي هي كانت من سنة 248 لسنة 252 هجريا، لو هنقسم الخلافة للأقاليم الكبيرة فعندنا الأندلس، وعندنا المغرب العربي، وعندنا إفريقيا اللي هي ليبيا وتونس، وبعدين عندنا مصر. دي الأقاليم الكبيرة، وإلا فطبعا ففي أماكن كتيرة برضو مش هنتكلم عليها، وفي الحجاز برضو لأن مش هنتكلم على اليمن يعني وكده. الحجاز اللي هو مكة والمدينة تحديدا، يعني اللي هو ما يقرب من السعودية دلوقتي، والشام، العراق، خراسان، أو الشام، العراق، إيران، خراسان، بلاد ما وراء النهر، والهند، وتركيا. طبعا تركيا كانت بزنطة في الوقت دوت، مش يعني لسه طبعا الخريطة يعني هتورينا بس صورة الحال كان شكله ايه. فالمستعين بالله في الأندلس عبد الرحمن الداخل بدأ دولته من سنة 138 يعني هجريا، يعني كانت الدولة الأموية الثانية بدأت في الأندلس، واستمرت لغاية سنة 366 هجرين. فكده الأندلس مش معاه. في المغرب عندنا دولة الأدارسة بدأت سنة 172 وبرضو واستمرت. إفريقيا دولة الأغالبة بدأت سنة 184 واستمرت. في مصر والحجاز والشام خدها مين؟ أحمد ابن طولون، الدولة الطولونية بدأها برضو سنة 245. العراق كانت تبع مين؟ المستعين بالله سبحان الله. أحمد ابن طولون يعني حافظ على التبعية الإسمية ليه برضو، وكان تبعه برضو في إيران دولة بني الطاهريون لغاية ما استقلوا لما استقلوا بعد كده شوية عنه، بس برضو كانوا محافظين على التبعية الإسمية. وبعد كده خدها منهم الصفاريون سنة من 209 ل 280 هجري. بعد كده كان في خراسان في الدولة السامانية، وتوسعت سنة لغاية 203 خدت برضو بلاد ما وراء النهر تمام، وبعد كده وانحصرت في بلاد ما وراء النهر ودخل دخل مكانها مين؟ الصفاريون. الصفاريون لا دي دولة سنية غير الدولة الصفوية، لغاية سنة 351 بدأت الدولة الغزنية أو الغزنية، واستمرت شوية واخدة المساحة دي تمام. بدأ في طبعا عصر السلاجقة الروم هنتكلم عليه بعدين، وفي السلاجقة الايه الترك. السلاجقة الروم هم اللي انتشروا وكان منهم الايه الدولة العثمانية فيما بعد. ده كده يعني رسمة تبسيطية كده بتورينا حال الايه حال البسيطة تمام الارض يعني كان. فتقريبا لا يكاد يوجد في يد الخليفة الا العراق مقر الخلافة، وتبعية شكلية في إيران، وتبعية شكلية في إيه؟ في مصر والحجاز والشام. أما فيما عدا ذلك فكلها دول مستقلة أو دويلات إيه؟ مستقلة، بتخلص واحدة وبتبدأ واحدة. وده بيطرح سؤال كبير جدا، هل الدولة العثمانية كان وجودها فتحة خير على العالم؟ يعني لو هتلاحظ الدولة الأموية دولة عريضة وضخمة، بس هتلاقي كم الدويلات اللي فيها محدود جدا تمام يعني. أما الدولة العباسية فهي انتشرت نواحي تانية ما دخلش فيها الدولة الأموية، ولكن انتشارها كان ما لبستش تقريبا 80 سنة أو أقل. يعني لو قلنا المنصور أبو جعفر المنصور وهارون الرشيد واثنين من ولاده، وبعد كده انقسمت إلى كل هذه الإيه الدويلات اللي كل ما تخلص دولة تطرح دولة جديدة تانية مكانها تتوسع أو إيه أو تتحرك. فهنا يعني العباسيون خرجوا على الأمويين علشان ظلمهم تمام، وأقاموا دولتهم. عملوا حاجتين، استغنوا عن جنس عصبية العرب واستعانوا بجنس آخر، وسرعان ما انقلبوا عليه فابو مسلم الخراساني. وبعد كده بدأوا يستعينوا بجنس الترك اللي هو سرعان ما بدأ يقتل فيهم ويعزل في الخلفاء ويولي الخلفاء كما يشاءون. أضف إلى ذلك أن الترامي الشاسع دوت، وأن كأن مبدأ خروجهم عن الخلافة ومبدأ يعني هدمهم للخلافة الأموية سوغ لكل دولة أنهم إيه ينزعوهم، طبعا مع وجود العنصر دوت اللي عمال يلعب بالخلفاء. فطبيعي ان كل طرف يستقل اذا كان ليه شيء من الايه من القوه. فده سؤال بس للايه للتفكير يعني مش اكتر. هنكمل شويه سيره الدوله العباسيه. لسه العثمانيه ما جتش. المستعين بالله خلع في سنه 252 وقتل في السنة نفسها، خلعوا الترك برضو. هو خلعوا أخوه اللي هو أو قتلوا تحديدا أخوه اللي هو المعتز بالله، بس طبعا بمعونة الترك. المعتز بالله، المعتز بالله كان أصغر خليفة تولى وسنه 19 سنة تمام تمام. وكانت ولايته من سنة 252 لسنة 255. قتل أحد رجال الترك الكبار اللي ساعدوا في قتل أخوه، فراح الترك قلبوا عليه وقتلوه في سنة 255 تمام. جه بعدي المهتدي بالله، لا ده بقى كان حاجة تانية. يعني السيوطي بيوصفه ان هو كان زاهدا صواما مجاهدا تمام. تولى من ساعة ما تولى الخلافة إلى أن قتل كان صائما يعني تمام، الصوم من ساعة ما تولى الخلافة. وسئل في ذلك قال اطلعت على سيرة عمر بن عبد العزيز تمام، فكرهت أن يكون ألا يكون في بني هاشم من إيه من يشبهه، وكان يعني بيأتدم بالخل وحاجات كده إيه، ويلبس المسوح ويصلي قيام الليل والكلام ده كله. حاول يبطش بالترك تمام، وكان شجاع جدا يعني، ولكنه ما لقاش من يعينه، وبدأ فعلا يعني يقضي عليهم لغاية ما جمعوا شملهم عليه فحصروا أصله، واستمرت مقتلة عظيمة جدا، قتل فيهم منهم حوالي 4000 هو. وحتلاحظ بعد كده ان اثر الترك بعد كده اتمحل يعني، هو قتلوه في الاخر يعني، قتلوه في الحرب ديت، او قعد سنة واحدة بس من 255 ل 256، والعامة وقفت جنبه بقوة يعني، اهل بغداد وغيرها ونصروه علشان يعني لما رأوه من فساد الترك وتحكمه في البلاد فنصروه، لكن الغلبة كانت حد قتله في اثناء المعركة. نعم ما هي سبحان الله يعني تشبه بي فعلا يعني. فقتلوه بعد ما توليش غير سنة. جي بعدين المعتمد على الله، طبعا عكسه تماما، مسرف في الخمر والكلام ده كله. فراح طلع عليه أخوه، بدأت بقى بأسهم بينهم يعني بني العباس. يعني هنا كان العنصر التركي هو اللي بيتحكم، العنصر التركي هتلاحظ تأثيره بدأ يضمحل أو يختفي، وبدأ يظهر الصراعات الداخلية بين العيلة بقى نفسها. فخرج عليه أخوه الموفق بالله، طبعا أساميهم جميلة جدا، كان في حد من الشعراء بيسخر من ألقابهم ديت مش فاكر مين. الموفق بالله حجر عليه وحبسه ومنعه من ممارسة السلطة يعني والكلام ده كله، كان تقريبا يبقى أول خليفة يحجر عليه. نعم كل ده في العراق، كلهم في العراق، مقر الخلافة العباسية في العراق، ما انتقلش لمصر غير بعد التتاري، لكن كل ده كان في العراق. فده كانت ولايته من سنة 256 لسنة 279، وفي الاخر اخوه يعني اخر مزيه راح مموته مسموم تمام، سموه مواته. جه بعدي المعتضد ابنه، لا عذرا، ابن الموفق دوت تمام، المعتضد بالله دوت من 279 ل 289. بعد كده المكتفي بالله من ابنه ابن المعتضد من 289 ل 295. بعد كده المقتدر بالله، وده كانت بيتحكم فيه نساء القصر، امه ومش عارف مين دوت، كان في عصر خروج الفاطميين تمام، واستيلائهم على مصر على الاسكندرية، وبعدين بدأوا يستولوا على مصر كلها وطبعا شمال افريقيا يعني. نعم كل الدول دي دول سنية ما فيش تشيع تمام، يمكن ظهر بس كان في عصر مين، ظهر القرامطة، كان في عصر هو المحجور عليه دوت، ظهروا على الحجاز القرامطة تمام، والشام، وأفسدوا طبعا يعني قصصهم شنيعة في القضية، شيعة بطنية يعني شبه ملحدين يعني، بس عاملين نفسهم مسلمين يعني. اللي هم هجموا قطر، كانوا اكتر الناس قتلت الحجاج يعني، وسرقوا الحجر الاسود، وكانوا بيقطعوا الطريق ويعني يظهروا الالحاد يعني، اللي هم يعتبروا اللي طلعوا منهم بعد كده الحشاشين. تمام، برضو كانوا قتل مأجورين يعني، وليهم قصص وليهم تراجم يعني، ليهم تفاصيل. هنقف عند برضو المعتز المقتدر بالله ابنه اللي هو المعتز بالله ده، ده ده واحد تاني وزير خرج عليه ابن المعتز عليه، كان بيحكم البلد فعليا نساء القصر. تمام، حتى يعني طبعا الناس اللي بتحب بقى ايه تطلع دور المرأة ومش عارف فين، كان في احد القهرمانات بتاعته كان اسمها ثمل او ثم اللي معرفش ضبطها ايه، كانت هي والية المظالم، فكانت هي بترفع عليها المظالم وتنظر فيها. طبعا الناس يحبوا يطلعوا دوت بس دور المرأة مش عارف ايه، انت شاخد بالك انت جاي في يعني دور المرأة جاي في انهي عصر او بشكل ايه يعني، انت فرحان بدور المرأة بس. فده المقتدر بالله، ده كانت برضو ولايته كانت لطيفة جدا، كان عنده 13 سنة. ماما هو هلا بتاعك لا، كان ليه اخوات، كان ليه اخوات كبار، عشان كده في ناس كتير خرجت عليه، بس ما عرفش ابوه هو عهد اليه يعني. في مرض موته ابوه مكتفي باللي ما اتقتلش يعني سبحان الله، سأل على المقتدر بالله قال له هم عنده كم سنة، قال له 13، يبقى هو ولي العهد. هيبدأ يظهر لنا عنصر جديد، هم اللي قتلوا بعد كده المقتدر بالله وهم البربر. تمام، قتله ليه البربر؟ كان عنصر جديد يعني، ما قدرتش لسه احط ايدي على بدء دخولهم امتى في مقر الخلافه او كده، لكن ابن المعتز تقريبا اللي قتله كان المؤنس، عذرا المؤنس الخادم اللي هو خرج عليه، كان كل جيشه من البربر، فما اعرفش متى ادخله، لان الجنس ده جنس امازيغي يعني جنس مغربي، فما اعرفش تاريخ دخوله بالظبط امتى، ما قدرتش اعرف. جه بعدي القاهر بالله، ودوت من 320 ل 322، وده كان سفاكا للايه للدماء. لا طبعا، يعني القاهر بالله اسمه محمد ابن المعتصم، اسمه ايه ده المقتدر بالله كان اسمه مش فاكر. هو عادة كان بتخلى عليهم يعني، لأن يعني مثلا كان في تولية أحد الخلفاء في مصر هنا، فوقت الخلع عليه يعني أو أذن الظهر، فلاحهم رقابينه ب المستظهر بأمر الله أو حاجة زي كده يعني، فهي بتبقى الأدنى مناسبة. القاهر لا أنا القاهر ومحمد بن المعتضد بن طلحة، طلحة دوت اللي هو اللي خرج على أخوه، اللي هو الحجر أخوه على أخوه ده اللي هو الموفق. لا المعتضد بالله ابن الموفق بالله، المكتفي بالله ابن المعتضد بالله. فين المعتضد بالله؟ النفوي. تمام، النفوي المكتفي بالله ابنه. تمام، المقتدر بالله جعفر ابن المعتضد برضو ابن ده يعني اخوه. ما يتفهمش ان ابنه المعتضد. تمام، القاهر بالله ابن المعتضد بالله يعني اخوه برضه، يعني اخوه التالت. اخوه التالت. تمام، اخر واحد بقى نقف عنده برضه علشان نرجع شويه لمقدمه ابن خلدون. دوت كان سفك للدم خلعه. تمام، خلعوا الراضي بالله. هو راضي فعلا بالله تمام. الراضي بالله ومات سنة 339 نفس السنة اللي مات فيها الراضي بالله. بس حبسه وخليه يشحته وخليه تمام يعني. فنوصل لسنة الراضي بالله هو محمد بن المقتدر بالله تمام. يعني دوت محمد ابن المقتدر بالله يعني هو علاقته بالقاهر بالله. عم مرشا تعبت منها. هتلاحظوا في المرحلة ديت كلها لغاية ما طبعا ما التتار شرفوا هتلاحظوا ان اللي بيحكم ان بقى العناصر اللي بتتحكم اكتر هي عناصر البيت نفسه، يعني الاقتتال بقى داخلي في البيت نفسه مش عنصر خارجي زي الترك او زي غيره. هو بيقتلوا بعضه بيخرجوا على ايه على بعضه. بدأت تظهر فكرة ولاية الصغار السن 13 سنة و 19 سنة وغيرها، وده امور لم تكن برضو قبل ذلك في الاسلام. يعني كان فاول واحد تولى كان سنه 19 سنه، وبعد كده عمالين بننزل في الايه في المستوى لغايه ما وصلنا 13 سنه، وبعد كده لسه هنوصل لحاجات ايه اقل من ذلك يعني. فهنا لو هنستحضر نظريه ابن خلدون في تفسير قيام الدول ان عصبتهم راحت لانهم استعانوا بعصبه مش من جنسهم، وهي الأول أن استعانوا بالعصبة الخراسانية بعد كده انقلبوا عليها فما بقاش ليهم عصبة حقيقية، ثم استعانوا بالعصبة مش من جنسهم وهي الترك، فالعصبة دي بدأت تتحكم فيهم. فيوم ما بدأوا يبطشوا بيهم يعني اللي هو أو حاول المهتدي بالله أنه هو يبطش بيهم أو يوقعهم في بعض وكده، فتمالأوا عليه لغاية ما قتلوه. بس واضح ان هو يعني نجح في اضعاف شوكتهم واحدث مقتلة عظيمة فيهم، يعني عشان كده ظهورهم بعد كده بيقل جدا في التاريخ يعني. لكن في الاخر بقيت العيلة هي بقى اللي بتتحكم في بعضها، وتحس ان هو يعني مفيش حد خايف من حد، كل اللي يسبق الصبح يقتل التاني ويموته مسموم ويتولى هو هو الخلافة. او طبعا يعني تقروا بقى في تفاصيل عند السيوطي او عند غيره، حتى لو هتقروا في حاجه مطوله طبعا استحضار المشايخ واستحضار القضاة للاقرار بعزل الخليفه وولايه العهد الجديده والكلام ده كله. فلما الخليفه مثلا يهرب من السجن يروح يجيب القضاة اللي شهدوا عليه ويسجنهم تمام او يقتلهم، فبرضه استحضار الشرعيه الدينيه في هذه القضيه برضه امر مبهج يعني. من اللطائف ان كان مين في حد بعت ل تقريبا مش فاكر مين بعت لاحمد بن طولون ان بحيوا غالبا تقريبا الموفق بالله او حاجه زي كده، بعت لاحمد بن طولون بيطلب منه ان هو يساعده على قتل الخليفة يعني تمام، ان هو يسمه او حاجة زي كده. فاحمد بن طولون رد عليه قال له لا نقتل والله لا نقتل ابناء الخلفاء، يعني مش هنقرش احنا في الصراعات ديت. فكان رفض ونأى بنفسه عن الدخول في اولاد الخلفاء، رغم ان احمد بن طولون نفسه هو كمان كان طاغية يعني ما كانش مشهود له بالورع ولا بالزهد، يعني برضو ليه مواقف حادة يعني في التاريخ، يعني هو شخصية برضو يحتاج يتصبط عليها الضوء يعني. فديت كده جولة سريعة بتورينا ازاي يعني صدق نظرية ابن خلدون بنسبة كبيرة جدا ان هي القضية مش شوك. لما انت اضعفت شوكة العرب تمام وجبت استوردت شوكة تانية وما ابقتهاش لانها مش شوكتك الحقيقية تمام، سرعان ما زالت دولتك. فحتلاقي يعني في الحقيقة اكتر دولتين قاموا واستقروا على الفرق كمان بينهم الدولة الاموية والدولة العثمانية، دولت اكتر دولتين ما كانش فيهم استقلالات عليهم، وان كان طبعا الدوله العثمانيه تعتبر برضو بالنسبه للدوله الامويه اقل، لانهم ما كانوش بيديروا معظم الولايات اللي بيفتحوها بنفسهم، وانما كانوا بيديروها بطريقه الايه الاعوان زي المماليك او زي غيرهم، وده طبعا كان ساهم في يعني في تاريخ اسود للدوله العثمانيه او حاجات سيئه في تاريخ الدوله العثمانيه، يعني لانهم كثير منهم كانوا كانوا ظلمه وكانوا بطشين بالناس، وهو يعني بيتعامل معاك انك انت خلاص ولايه فقط تابعه لي. ولكن هتلاحظ ان العنصر المشترك اللي كان ما بين العثمانيين وما بين الامويين هو انهم معتمدين على جنسهم الذاتي، تمام، يعني عصبتهم منهم فيهم، بخلاف الدولة العباسية هي اللي حاولت تستورد عصبيات، فمرة استوردت الخراسانيين، مرة استوردت الأتراك، وبعد كده رجعت تاني استوردت البربر، لو قلنا ان ده الجنس ده دخل بقوة، وبعد كده دخلوا جابوا المماليك تاني، فدايما كانوا بيعتمدوا على غيرهم في النصرة وفي العصبة، فسرعان ما كانوا بينقلبوا عليهم وبيبطشوا بيهم وهم فئة مستضعفة اللي هي الأسرة الحاكمة، فتحولت إلى مجرد أيقونة فقط يحكم حكام فعليين ما هماش هم الخلفاء بيحكموا في مجرد وجود الظل دوت. العصبة هي القوة، صحيح، اه، بس اللي هيحصل ان هو عاده هيقلبوا عليه. ما هو ليه ابو جعفر منصور بطش بمسلم؟ ما انت عشان انت القوه بتاعتك ما هيش قوه جنسي، ما انتش عيلتي، فبالتالي انا وارد في اي لحظه ان وكان فعلا بدا يستشعر منه ذلك، انك انت تبدا تستقل بايه بالجانب الشرقي ده كله من الخلافه، انت عارف كويس ان انا اللي محتاج لك، فبالتالي فحاول يتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه، يعني كان هذه القضية. وإلا فكان لو قدر لمسلم الخراساني أنه يحيى كان لا محالة هستقل عنه، تمام، ليه؟ لأن أنا إيه اللي يخليني تابع ليك، تمام، وأنت محتاج لي في كل صغيرة وكبيرة، فبالتالي مهم يعني، فهنا عاملة زي إيه، زي مبدأ توافق المصالح، يعني الخراسانيين كان محتاجين للعباسيين علشان فكرة النسب وفكرة القراشية وفكرة آل بيت النبي والكلام ده كله، والشكل الخارجي لفكرة الخلافة، ووجود دعوة هاشمية تنازع الدعوة الأموية والكلام ده كله، واسمكوا عرب برضو، فنقدر نصادم بيها دعوة زي الدعوة الأموية اللي كانت موجودة، مع طبعا المسوغات اللي ادتها لهم الدولة الأموية في المظالم وفي الانحلال بتاع بعض الخلفاء اللي في الآخر. لكن في الاخر ما كناش هندوم مع بعض حبايب، ليه؟ لان احنا الاثنين جنسين مختلفين، واحنا الاثنين يعني فكرة ان الدين هو اللي موحدنا دي بطرح عليها 50,000 علامة استفهام، طبعا اشك ان الدين هو اللي موحدهم، بل نشك كثيرا في مدى حضور الدين اصلا في القضية دي كلها، واضح؟ يعني ممكن يبقى حاضر عند بعض الافراد فيهم، لكن او الجند كالعاده يعني، لكن في الاخر اللي بيعملوه ده ما يدلش ان ده دين، يعني ده ملك يعني بيتنازع فيه حتى النخاع يعني. فبالتالي فهم عصابه بس مش عصابته، فكان لابد من البطش بيهم. يعني ابو جعفر المنصور يعني لو سياسي محنك، اللي عمله ده هو كما تقول كتب السياسة، كما يقول الأمير يعني، تمام، ده كما يقول ميكافيلي. وفي نفس الوقت أبو مسلم الخراساني لو كان بقي كان حيطيح هو بإيه بالدولة العباسية، أو على الأقل حيستقل بالشط بالجناح دوت كله لنفسه، فبالتالي بقيت الدولة بلا عصبية. فنبدأ نجيب عصبية منين؟ نستوردها بقى، نبدأ نجيب جنس آخر مماليك أو غيره، وهي دي كارثة العباسيين، انهم ببطشهم ببني أمية حاولوا ما قدروش يستنصروا بالعرب، فبالتالي فانت يعني جنيت على نفسك، لانك انت ما لقيتش في الاخر جنس من جنسك يأزرك، لان في الاخر حيبقى مجرد اتفاق مصالح، فاللحظة اللي انا هحس فيها ان انا اقوى منك حد اخدها منك، زي ما الترك بدأوا يعملوا. مش قضية افضل، بس قضية هم اهلك هينصروك، تمام، زي بني اميه، تمام. فكره العصبيه اللي اتكلم عليها ابن خلدون، فكره ان يعني ان احنا مش هنسيب الملك يضيع من عائلتنا او من قومنا، هندور على واحد وهنلتف حواليه علشان نتحت. لكن طول ما احنا بندور على اجناس ما هيش باقي علينا فبالتالي مش هتحميك. فهي دي الفكره. فالترك او الدوله العثمانيه بعد كده اعتمدوا على نفسهم، ما استوردوش اجناس اخرى هي اللي تنصرهم، فدولتهم كانت اقوى بكثير. ومن ابن خلدون ما اعتبرش ادرك يعني الدوله العثمانيه بشكل كبير، يعني ده ادرك بدايتها بس، لكن نظريته صلحت برضو للاستمرار في التفسير دوت. بس طبعا في 500 دولة كده في النص بقى، طولونية على إخشيدية على مش عارف على مملوكية على أيوبية على نورية على زنكية على طبعا ده الكلام ده غير السلاجقة اللي هناك، غير مش عارف الغزنوية غير نعم. ما هي ده من الأول مش الأخر، من سنة 200 تانية يعني، احنا نتكلم من بدايات تقريبا الدولة العباسية وهي متفككة، يعني ما فيش 50 سنة الا بصوا كل تقريبا المحروق كل البسيطه يعني الارض يعني كلها كانت عباره عن دويلات مستقله، بعضها تبع شكلي وبعضها تبع مستقل فعليا. ده هم اعتمدوا عليها اصلا. صحيح. لا العصبه الاولانيه كانت خراسانيين في بدايتهم خالص، ما الدعوه اصلا بدات من هناك، الدعوه للسفاح واسمه ده والقبلي عبد الله الإمام والكلام ده كله بدأت في خراسان، وجمع على سيوف الخراسانيين في دوت اللي احنا كنا واقفين عند المقدمة رقم 2. الفصل 32 طبعا. حد فيكم صوته جهوري؟ هو بيشين انترين خد النص مني يا رب، خد لي احسن. لقب بأمير المؤمنين. تحب تاخد مايك؟ الفصل 32 اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد الخلفاء، وذلك أنه لما بويع أبو بكر رضي الله عنه كان الصحابة رضي الله عنهم وسائر المسلمين يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن هلك. فلما بويع لعمر بعهده إليه كانوا يدعونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم استثقلوا هذا اللقب بكثرته وطول إضافته، وأنه يتزايد فيما بعد دائما إلى أن ينتهي إلى الهجنة ويذهب منه التمييز بتعدد الإضافات وكثرتها. هذا يقول خليفة رسول الله، فحيبقى مستهجن جدا يعني. فكانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى ما سواه مما يناسبه ويدعى به مثله، وكانوا يسمون قواد البعوث باسم الأمير وهو فعيل من الإمارة. وقد كان الجاهلية يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أمير مكة وأمير الحجاز، وكان الصحابة أيضا يدعون سعد بن أبي وقاص أمير المؤمنين لإمارته على جيش القادسية، وهم معظم المسلمين يومئذ. واتفق أن دعا بعض الصحابة عمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به. يقال إن أول من دعاه بذلك عبد الله بن جحش، وقيل عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة، وقيل بريد جاء بالفتح من بعض البعوث ودخل المدينة وهو يسأل عن عمر ويقول أين أمير المؤمنين، وسمعها أصحابه فاستحسنوه وقالوا أصبت والله اسمه، إنه والله أمير المؤمنين حقا، فدعوه بذلك وذهب لقبا له في الناس، وتوارثه الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم سائر دولة بني أمية. فكان بني أمية ما فيش حد بينازعهم في لقب إيه؟ أمير المؤمنين. فالخليفة هو أمير المؤمنين. واضح. فلأن عصرهم ما كانش فيه فكرة الدويلات الكثيرة ديت اللي احنا هنتكلم عنها اللي احنا أشرنا إليها دي. تمام. ثم إن الشيعة خصوا عليا باسم الإمام نعتا له بالإمامة التي هي أخت الخلافة، وتعريضا بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر لما هو مذهبهم وبدعتهم، فخصوه بهذا اللقب ولمن يسوقون إليه منصب الخلافة من بعده، فكانوا كلهم يسمون بالإمام ما داموا يدعون لهم في الخفاء حتى إذا صلحوها عندكم كلمة الخلفاء، صلحوها عندكم الخفاء. وده اللي أشرنا إليه في الدولة العباسية برضو، كان إبراهيم الإمام وعبد الله الإمام لغاية ما أعلنوا الدولة، فبقى اسمه إيه؟ أمير المؤمنين أو تلقب بيه. فدايما الدعوات حل سرها كانوا بيتلقبوا بالإمام، أول ما يقيموا الدولة بتاعتهم يلقبوا بإيه؟ بأمير المؤمنين. كأنها والله أعلم يعني كأن لقب الإمام مشعر بالاستحقاق، يعني كأن هو دوت إمامنا تمام ونحن محتاجين لإعادته إلى الإمارة، يعني كأنه لأن الإمام صفة أقرب إلى الصفة الذاتية إلى الوصف الذاتي تمام، كأن دوت إمامنا يعني تمام، ولكنه مسلوب الإمارة، فكأننا عايزين إيه نرجعه للإمارة، فكأن ليها الدلالة النفسية ديت عند النفوس أو الكلام ده كله، فكانوا بيستخدموا دائما في الدعوات السرية هذا اللقب يعني. حتى إذا يستولون على الدولة يحولون اللقب في من بعده إلى أمير المؤمنين، كما فعله شيعة بني العباس، فإنهم ما زالوا يدعون أئمتهم بالإمام إلى إبراهيم الذي جهروا بالدعاء له، وعقدوا الرايات للحرب على أمره، فلما هلك دعي أخوه السفاح بأمير المؤمنين، وكذا الرافضة بإفريقية، فإنهم ما زالوا يدعون أئمتهم من ولد إسماعيل بالإمام حتى انتهى الأمر إلى عبيد الله المهدي، وكانوا أيضا يدعونه بالإمام ولابنه أبي القاسم من بعده، فلما استوثق لهم الأمر دعوا من بعدهما بأمير المؤمنين، وكذا الأدارسة بالمغرب كانوا يلقبون إدريس بالإمام وابنه إدريس الأطغر كذلك، وهكذا شأنه. فاستقراء هنا يعني بيشهد لي الواقع، يعني كأن كل الدعوات اللي بتبدأ بهذه الطريقة. وتوارث الخلفاء هذا اللقب بأمير المؤمنين، وجعلوه سمة لمن يملك الحجاز والشام والعراق، المواطن التي هي ديار العرب ومراكز الدولة وأهل الملة والفتح. هنا طبعا أقف يعني عند إشمعنا التلاتة ديت، لأن لأن الخلافة كانت بدأت في الحجاز ثم انتقلت إلى الشام ثم انتقلت إلى الإيه؟ إلى العراق، والعراق نفسها كانت موطن بينازع دايما الخلافة، يعني انتقلت في سيدنا علي إلى العراق، وسيدنا الزبير برضو دعوته كانت في العراق ومقره برضو انتقل هو فترة للعراق، فكان ديت المعاقل الرسمية أو هي ديت مراكز الإيه؟ الخلافة، وهي فعلا مواطن العرب، لأن احنا قلنا شبه جزيرة العرب شامل من اليمن تحت إلى أطراف العراق لغاية نهر الفرات وأطراف الشام غوطة دمشق، والحاجات دي كلها داخلة في إيه؟ في حد جزيرة العرب يعني. والعرب هم أهل الدولة، فبالتالي استيلائك على مقر الدولة أو على مكان العصابات الأساسية ده يدل على أنك أنت بقى صار ليك الإيه الأمر، زي ما في الحروب الأهلية والحاجات دي كلما بينجحش المحارب أنه هو يعلن أنه هو خلاص هزم التاني إلا لما استولى على الإيه على العاصمة بتاعت الدولة، أما ما عدا ذلك فحتى لو الدولة كلها متدمرة ما بقيت العاصمة بتبقى الإيه بتبقى الدولة للمالك العاصمة. وازداد كذلك في عنفوان الدولة وبدا فيها لقب آخر للخلفاء يتميز بعضهم عن بعض لما في أمير المؤمنين من الاشتراك بينهم، فاستحدث ذلك بنو العباس حجابا لأسمائهم الأعلام عن امتهانها في ألسنة السوقة وصونا لهم لها عن الابتذال، فتلقبوا بالسفاح والمنصور والمهدي والهادي والرشيد إلى آخر الدولة، واقتفى أثرهم في ذلك العبيديون بإفريقيا ومصر، وتجافى بنو أمية عن ذلك في المشرق قبلهم من الغضاض لا ما عند وتجافى بنو أمية عن ذلك. أما بالمشرق فهنا بفر. هنا بنو أمية هتلاقي ألقابهم ساذجة, يعني دايما العرب ما بيميلوش إلى تفخيم الألقاب, عشان كده حتى اللي بيدرس تاريخ المذاهب هتلاقي العراقيين دايما وهم أهل فقه دايما سواء عند الشافعية أو سواء عند الأحناف ما لهمش ألقاب, القدوري تمام, شرف الكرخي, القصاص اللي هي صنعتهم أو نسبتهم المباشرة أبو الحسن وخلاص. لكن تيجي عند الخراسانيين تلاقي شمس الأئمة, صدر الإسلام, فخر الإسلام, نور صدر الشريعة, وألقاب كلها ضخمة ومفخمة. حتى بعضهم نبه إن ده لا يدل على إن دولة أعلى من دولة, وإنما دولة لما كانوا عرب كانت ألقابهم دايما ما بيعرفوش الألقاب السلطانية المفخمة ديت, يعني دي وإنما ديت سمة عند أهل العجم تمام. تلاقي حجة الإسلام, تلاقي إمام الحرمين, الألقاب دي كلها بتاعتهم مش بتاعت العرب. فبني أمية لما كانت دولة عربية صميمة كانوا تخلوا عن هذه الألقاب لعربيتهم, لأنهم كانوا ألصق الناس فعلا بطباع العرب وبأخلاق العرب. أما بني العباس فأعاجم تمام, فتلقبوا بهذه الألقاب جريا على سنن الأعاجم تمام. أما تعليله أنها ابتزالا أو صونا لألسنة للألسنة على الابتزال, فيعني تعليل لطيف لكن لا نميل إليه, وإنما يشهد للتعليل اللي احنا بنقوله أن دوت هي أدبهم المستمرة في تلقيب العلماء وتلقيب كل المعظمين بألقاب فخمة تمام. فكانها سنة أعجمية أو سنة فارسية يعني تمام. أما أنها تصونا على الابتزال يعني ممكن تبقى دي علة العاجم انهم بيعملوا كده. عصابتهم كانت فرس لكن هم نفسهم مفروض عرب يعني, لكن كلهم تربيتهم ونشأتهم كانت هناك او يعني اقامتهم لدولتهم يعني. فبالتالي وعشان كده ظهرت بقى الشعوبية والشعوبية والكلام على التفضيل بين العرب والعجم والعنصرية والحاجات دي كلها, لان بدأ يعني يعاني جنس العرب من شيء من الاضطهاد او شيء من الازدراء على ايد العباسيين, ليه؟ علشان حلفائهم من العجم يعني يتبسطوا أو يميلوا. فبالتالي ما تنظرش إلى خصوص جنس الخليفة, بأنظر إلى عصابته, وعصابتهم المتحكمين حقيقة في الثقافة وفي الحياة اليومية تمام. أما بالمشرق فجريا على الغضاضة والسذاجة, لأن العروبية ونازعها لم تفارقهم حينئذ, ولم يتحول عنهم شعار البداوة إلى شعار الحضارة. فبرضه حط خط تحت كلمة شعار البداوة, ده بيأيد ان هو بيرى ان العرب بدو تمام, خلافا للدكتور وافي اللي حاول يدافع عن المصطلح مش الداني. فهو شايف يعني ده حتى يعني بني أمية اللي هم كانوا ملوك كانوا يعتبروا ملوك عرب يعني في الاخر, فاللي هم ملوك بدو يعني. واما بالاندلس فتلقبوا كسلفهم مع ما علموه من فتقليدا لسلفهم عشان نصحى فتلقبوا تقليدا لا فتقليدا ارطون فتقليدا لسلفهم مع ما علموه من أنفسهم من القصور عن ذلك بالقصور عن ملك الحجاز أصل العرب والملة, والبعد عن دار الخلافة التي هي مركز العصبية, وأنهم إنما منعوا بإمارة القاسية أنفسهم من مهالك بني العباس. إنما منعوا أنفسهم بإمارة القاسية يعني بإمارة الإيه في تقديم وتأخير, يعني بإمارة الجانب القاسي دوت اللي هو الأندلس, حموا نفسهم بس في الايه في جزيرة الأندلس عن بطش بني العباس. وهنا برضو بيطرح سؤال تاني وجودي, يعني طبعا انعزال بني أمية بالأندلس عن مقر الخلافة قطع العلائق بعد كده معاهم وقطع النصرة مع الوقت تمام. فكان ده من عوامل المبكرة جدا جدا لسقوط الايه لسقوط الأندلس. فالسؤال اللي بدأته النهاردة في أول الكلام وحكرره تاني, هل كان خروج بني العباس أفاد الإسلام في الحقيقة أم لا؟ تمام, سؤال وجودي فكر فيه تمام. بس في الاخر انت عصبة صغيرة في دولة صغيرة بتحارب قارة تمام, كل اللي فوق دولة بيحاربوك. فكان دايما المدد منين؟ من المغرب ومن الخلافة تمام. الخلافة بتمدك يعني بيفضل المدى المستمر بنصرة الخلافة ليك يعني. تمام. لأن الخلافة بتعتبرك جزء تبعها. لكن بعد كده المغرب على المغرب نفسها استقلت عن الخلافة تمام. والمغرب هي كمان انقسمت, إفريقية بقت حاجة والمغرب بقت حاجة والأندلس بقت حاجة تمام. فبقت عملية النصرة أضعف ما يكون. علشان كده فين وفين على ما بدأت نصرة من مركز الخلافة في الدولة العثمانية في الآخر خالص, لما بدأوا يعني إن إحنا إيه إنه دول تبعنا مسلمين زينا إيه تمام. وطبعا كان جاي بعد خراب مالطا يعني, فاللي هو ايه شويه بس مراكب كده بتروح يعني تحاول تنقذ الاسرى ولا تحاول يعني تقلل الغزو ولا تقلل السطو او كده. فبالتالي النتيجه الحتميه اللي كانت لخروج بني العباس ان هو سرعان ما انقسمت ديار الاسلام الى 50,000 الى 50 دوله تمام. وفي الاخر اتفتتت, فبالتالي سهل عليهم الاستفراد بكل واحد فيهم. صحيح, مش كل الاحتمالات موجوده. انا ما بقولش ان بني اميه هم اللي كان المفروض يكملوا, بس هل كان الـ يعني الـ المنطق يقتضي ان احنا نستبدل دوله بدوله تمام, ولا تقيم دوله داخل دوله, ولا كان ايه الحل؟ طبعا احنا بننظر للتاريخ دلوقتي يعني كتحليل, يعني في الاخر مفيش حد هيرجع التاريخ ولا حد بيملك رفاهيه ان هو يغير حاجه في الحدث. لكن فكره يعني في كذا عنصر كده استحضروه دايما. فكرة هل بتصلح ولا تهدم, لان ده قضية المتلازمة دايما اللي احنا بنمشي فيها في تاريخنا كله. نيأس من حاجة قديمة, التعليم الحكومي هدمه تعالى نجيب تعليم خاص, نيأس من التعليم الخاص تعالى نجيب تعليم دولي, نيأس من التعليم الدولي تعالى نجيب تعليم مريخي تمام, وهكذا. فدي متلازمة دايما بنمشي بيها, انك انت اول ما تيأس من حاجة معينة تسيبها وتسيبها. المشكلة انك انت ما تسيبهاش, هي بيكمل واخد جزء تمام يعني. فالتعليم الحكومي لسه واخد جزء تمام, جزء ضخم, فزي عبد الرحمن الداخل واخد الاندلس تمام, تفهمين الفكرة. فانت دايما اللي بتشيله ما بتنجحش انك انت بتشيله بالكلية عادة تانية. والحاجة التانية انك انت, ففكرة الاستبدال, هل دايما الاستبدال هو احسن حل تمام, ولا في حلول اخرى ممكن تمارس؟ الحاجة التانية فكرة سل سيوف المسلمين على بعضهم, هل كانت بتعود على الامة في النهاية وفي المحصلة بنتيجة جيدة تمام. دي اسئلة يعني, اسئلة مجرد تفكر في الاخر ممكن ما نعرفش يعني, في الاخر هتفضل معضلة تاريخية يعني. طب ما في بني ادم يعني زي مثلا الوليد ولا زي بعض الصفهاء بتوع بني امية اللي في الاخر دولت كانوا بيخربوا الدنيا, بس هل في الاخر الحتمية فعلا ان المسلمين يسل سيوفهم على بعض ويزيلوا دولة ويأتوا بدولة, ولا في حلول اخرى وسيطة كان المسلمين المفروض يفكروا فيها؟ نعم. واحد دوله ضعيفه وبقى في عزله ثانيه, فغلط عليها, لا حبا في الاسلام ولا حبا في الدين ولا عشان حاجه. ماشي ماشي. اي حاجه في الدنيا ليها دوره حياه, بدايه وصعود ثم سقوط. الانسان نفسه لدوره حياه, كل حاجه ليها دوره حياه. فدلوقتي الدوله دي هتفضل طول عمر ما هي ليها دوره حياه برضه, المفروض ان هي تبدأ وتصعد وتصعد وبعد كده هو بتختلف. فكده كده يعني دي دورة طبيعية المفروض في كل شيء في الحياة. مش اصل التفسير ده بيخلينا نروح. يعني مش نروح, نبدأ بقى من الاساس يعني. واللي نبدا يعني خلاص, لما يجي لي واحد مريض سنه كبير مثلا 60 سنه في المستشفى اقول له حاجة تفرع على الشقيق والبقاء لله تمام. دي بقى راجع عليه ليا انا. ايوه هو ده بقى اللي بنقول, هبص للي بيصدق ولا هبص للي عايزه ابنيه من جديد. ماشي, انا بطرح اسئله هنا, انا مش هدفي انكم تجاوبوا في المجلس يعني, انا بطرح لكم اسئله بس بلعب في دماغكم مش اكتر. طبعا ده حل تاني يعني, ده كان حل استبدال برضه ولا حاجه يعني, تقدر تقول حل استبدال صحيح تمام. معلش انا اسف, فهتفضل بحته ثانيه. طبعا عندي المشكله دي في فكره التعليم بتاعنا، علشان انت شغال التعليم فدايما بقول ايه ان التعليم بتاعنا محتاج ازاله اصلا وبدايه من اول وجديد، لان دايما الجذور لما الفساد لما بيستشري بيبقى دار جذور. فانا لما اجي اصلح هصلح من فوق، الجذور هتفضل تحت بايظه. فانا لا مقارن ان انا احس وضعي من دي. ممكن نقول ان السؤال بينبهنا لزاويه الحاجات اللي مش بتستبدل. فزي ما حضرتك قلت ان هو الدوله الامويه ما استبدلتش في الاندلس ان هو التعليم الحكومي، لما انا عملت التعليم الخاص او التعليم المنزلي انا ما حلتش مشكله كل اللي بيتعلموا في الحكومه. ف يعني الالتفات لزوايا نظر ثانيه ده الهدف، يعني سواء اقتنعت او ما اقتنعتش. دي قضيه انا مش جاي اجاوب على اسئله واقول لك هل بني العباس احسن ولا كان ليه زي ما كده. انا بتكلم انظر الى التاريخ بتجربته كلها، ما فيها من اضرار وما فيها من مكاسب. هل فعلا كانت المكاسب حقيقيه؟ ولو كانت المكاسب دي حتميه، طب ايه الخطا اللي وقع فيه بني العباس؟ تمام، هل ما كانوش سفاكين للدماء بما فيه الكفايه علشان كده سيبوا مثلا اطراف ما خضعتش لملكهم؟ كان المفروض يبقوا اكثر بطشا زي العثمانيين مثلا ويعلقوا طمانباي على باب زويلة يعني علشان تستقر الارض ليهم. دي اسئله بس اللي هرب منهم وطلع على بره يعني. دي اسئله يعني تاني انا مش جاي اجاوب على اجابات، يعني انا بثير حاجات في الاذهان مش اكتر يعني. حتى إذا جاء عبد الرحمن الآخر منهم وهو الناصر بن محمد بن الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط لأول المئة الرابعة، واشتهر ما نال الخلافة بالمشرق من الحجر واستبداد الموالي وعيثهم في الخلفاء بالعزل والاستبداد والقتل والسم والاستبدال والقتل والسم. ذهب عبد الرحمن، كان في واحد من دولت كان مش فكر كانوا صفوا عنيه يعني سابوه يموت، ان هو صفوا عنيه وسابوه يموت، مش فاكر مين فيهم يعني. تقريبا مقتدر بالله، تقريبا يعني تقريبا مقتدر بالله. نعم، الراضي اللي هو اخر واحد دوت. ماشي طيب، لو انت فاكره كويس يبقى خلاص. هو في فكان دوت ايه والسمل يعني سمل العيون اللي هو تصفيه العين والكلام ده، وطبعا مقصود بالموالي هنا الايه الاتراك يعني. ليه؟ يعني هو عايز، لا هو مسيطر على يعني هو عايز الحكم فهيقتله. ايوه عشان التاني بيبقى قاتل ابوه، تمام، بيبقى قاتل اخوه، بيبقى مش عارف يعني في طار اصلا. تمام، يعني في عداء هو بغض النظر عن الملك طبعا. طبعا ذهب عبد الرحمن هذا الى مثل مذاهب الخلفاء بالمشرق وافريقيا، وتسمى بامير المؤمنين، وتلقب بالناصر لدين الله، وأخذت من بعده عادة ومذهبا لقن عن، ولم يكن لآبائه وسلف قومه. برضو هنا فكرة اللي هو مش أحسن مني، تمام يعني. ودي برضو سمة للأسف برضو في تاريخنا، إن بعض الناس مثلا يتجملوا بشيء ما هوش من الإسلام في شيء، مثلا مركب أو ملبس أو ألقاب أو قصور أو غيرها، وانت مصر انك انت ايه مثلا تحافظ على بداوة الإسلام أو على بساطة الإسلام أو على غيرها، تلاقي القضية إيه الناس بتبحث على الألقاب فتبدأ تقول ما هم مش أحسن مني، فتبدأ تتلقب بنفس ألقابهم دي وتأخذ إيه نفس عاداتهم. فهنا دي قاعدة تانية، غير إن المغلوب مولع بتقليد الغالب، إن إن إن إن يعني إن النفوس بتميل إلى المحاكاة وتميل إلى المضاهة. علشان كده وإليه الإشارة في حديث لا تتبعونا سنن من قبلكم، تمام، او سنن يعني اللي هي يعني عاداتهم وتقاليدهم، حتى وانتم في حاله القوه وفي حاله الابهة برضو هتقلدوا. ليه هتقلدوا؟ يعني احنا نبقى الملوك وما نبقاش ملقبين بحاجه، تمام، يبقى احنا اللي في ايدنا الارض، وما نبقاش اسمنا الرشيد واسمنا الكافي بالله والمكتفي بالله والمقتدر بالله، تمام. فلأن النفس ما لم يقومها دين وما لم يكن الحكم عليها هو دين ووازع ديني، فحيبقى ان هو حياخذ كل ما انتهت اليه الحضاره الاخرى من مظاهر سواء كانت جيده او سواء كانت ايه سخيفه. واستمر الحال على ذلك الى ان انفردت عصبيه العرب اجمع وذهب رسم الخلافه وتغلب المواني من العجم على بني العباس والصنائع على العبيديين بالقاهره وصنهاج على امراء افريقيا وزناتة على المغرب وملوك الطوائف بالأندلس على أمر بني أمية واقتسموه وافترق أمر الإسلام فاختلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق في الاختصاص بالألقاب بعد أن تسموا جميعا باسم السلطان فكلهم بقوا مسلطين. تمام. بقى عندنا 50 سلطان. وطبعا الصنائع على العبيديين يعني كان على بدر الدين الجمالي وبعد كده الأيوبيين لأنهم كانوا يعتبروا الأيوبيين يعني في الأواخر كده يعتبروا صنائع للعبيدين يعني رجالتنا يعني اللي بنستنصر بيهم لأن برضو الدولة الفاطميين من ساعة الشدة المستنصرية بدأوا يستنصروا بالإيه بالوزراء الكبار في العالم فاستنصروا بدر الدين الجمالي في الشدة المستنصرية فبعد كده هو اللي بقى بيحكم القاهرة فعليا هو ورجالته وبعد كده بقى الأيوبيين هم اللي بيحكموا حقيقة. فأما ملوك المشرق من العجم فكان الخلفاء يقصونهم بألقاب تشريفية حتى يستشعر منها انقيادهم وطاعتهم وحسن ولايتهم مثل شرف الدولة وعضد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة ونصير الدولة ونظام الملك وبهاء الدولة وذخيرة الملك وأمثال هذه. فهنا كلها ألقاب منسوبة إلى الدولة يعني إحنا مع ربنا على طول يعني الخلفاء منهم مباشرة لله المقتدر بالله والقاهر بالله والكلام ده كله لكن الأعوان بتوعنا اللي في أطراف الأرض دولت إيه معز الدولة ونصر الدولة والكلام ده كله. وكان العبيديون أيضا يخصون بها أمراء صنهاجة فلما استبدوا على الخلافة قنعوا بهذه الألقاب وتجافوا عن ألقاب الخلافة أدبا معها وعدولا عن سمتها المختصة بها شأن المتغلبين المستبدين كما قلناه قبل. ونزع المتأخرون أعاجم المشرق حين قوي استبدادهم على الملك وعلى كعبهم في الدولة والسلطان وتلاشت عصبية الخلافة واضمحلت بالجملة إلى انتحال الألقاب الخاصة بالملك مثل الناصر والمنصور زيادة على ألقاب يختصون بها قبل هذا الانتحال مشعرة بالخروج عن رقة الولاء والاصطناع بما أضافوها إلى الدين فقط فيقولون صلاح الدين أسد الدين نور الدين. تمام. هم طبعا الأيوبيين. تمام. فهم أعاجم المشرق لأنهم كرد فبدأوا يبقى هم المستبدين على الملك في الحقيقة فبدأوا ينتسبوا إلى الدين مباشرة من غير توسط الدولة. وأما ملوك الطوائف بالأندلس فاقتسموا ألقاب الخلافة وتوزعوها لقوة استبدادهم عليها بما كانوا من قبيلها وعصبيتها فترقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمظفر وأمثالها كما قال ابن أبي شرف ينعي عليهم مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. طبعا يعني انا بحس ان دولة الطوائف ديت يعني مش مجرد مش لقوة استبدادهم عليها هي شدة العبثية في الارض هناك. تمام. يعني فاحيانا اذا يعني عارف اللي هو رئيس جمهورية نفسي. تمام. فهي ثقافة اللي هو ايه 50 ملك في الارض. تمام. فكل واحد القب ببلاش وهكذا يعني دايما حتى في الكوميديا وغيرها بيقولك ان في دايما الكوميديا العبثية بتأتي في مراحل اللي ايه العدميه اللي الناس بتعاني منها. تمام. فتلاقي قضيه سرياليه. تمام. فكل واحد يتسمى باي حاجه الاسمي بفلوس. تمام. زي دلوقتي القاب العلامه والامام والحجه الاسلام والامام الصغير والامام الكبير ومش عارف ايه كلها القاب عملت توزع على مشايخ الازهر. تمام. ليه ما هي الالقاب كل زيطه. تمام. كل عايز ياخد حاجه الحقيقه ياخدها. فنفس الكلام في الأندلس. فهي حالات العبثية المحضة ديت بتكون فيها الايه كل حاجة تفقد قيمتها في الحقيقة لا القاب ملوك هم مملوك ولا علماء هم علماء ولا قضاء هم قضاء وطحينة عسل وطحينة. تمام. وأما صنهاجة فاقتصروا على الألقاب التي كان الخلفاء العبيديون يلقبون بها للتنميه مثل نصير الدولة ومعز الدولة، واتصل لهم ذلك لما أدالوا لما أدالوا من دعوة العبيديين بدعوة العباسيين، ثم بعدت الشقة بينهم وبين الخلافة ونسوا عهدها فنسوا هذه الألقاب واقتصروا على اسم السلطان. وكذا شأن ملوك مغراوة المغرب لم ينتحلوا شيئا من هذه الألقاب إلا اسم السلطان جريا على مذاهب البداوة والغضاضة. ولما محي رسم الخلافة وتعطل دستها وقام بالمغرب من قبائل البربر يوسف بن تاشفين ملك لمتونة فملك العدوتين وكان من أهل الخير والاقتداء، نزعت به همته إلى الدخول في طاعة الخليفة تكميلا لمراسم دينه. فخاطب المستظهر العباسي وأوفد عليه ببيعته عبد الله بن العربي وابنه القاضي أبا بكر من مشيخة إشبيلية يطلبان توليته إياه أياه على المغرب يطلبان توليته إياه على المغرب وتقليده ذلك إياه على المغرب وتقليده ذلك فانقلبوا إليه بعهد الخلافة له على المغرب واستشعار زيهم فيه فانقلبوا له في لبوسه ورتبته. وخاطبه فيه بأمير المؤمنين تشريفا له واختصاصا فاتخذها رقبا. ويقال إنه كان دعي له بأمير المؤمنين من قبل أدبا مع رتبة الخلافة لما كان عليه هو وقومه المرابطون من انتحال الدين واتباع السنة. يعني هو هنا المحقق معلا بيقول واضح إن ثم أهمل ذلك أدبا مع رتبة الخلافة، يعني يقال إن اللقب ده قبل ما يروح يستأذن كان بيلقب بيه ولكن أهمل لغاية ما ياخد الإذن، تمام، كأنه تأدب مع الخلافة. وطبعا قصة القاضي أبو بكر بن العربي دونها هو في كتابه قانون التأويل، يعني باختصار طبعا شديد. وجاء المهدي على أثرهم داعيا إلى الحق على أثرهم داعيا إلى الحق آخذا بمذاهب الأشعرية ناعيا على أهل المغرب عدولهم عنها إلى تقليد السلف في ترك التأويل لظواهر الشريعة وما يؤول إليه ذلك من التجسيم كما هو معروف من مذهب الأشعرية، وسمى أتباعه الموحدين تعريضا بذلك النكير. وكان يرى رأي أهل البيت في الإمام المعصوم وأنه لا بد منه في كل زمان يحفظ بوجوده نظام هذا العالم، فسمي بالإمام لما قلناه أولا من مذهب الشيعة في ألقاب خلفائهم، وأردف بالمعصوم إشارة إلى مذهبه في عصمة الإمام. فده حاجة كوميدية جدا، يعني أشعري في العقيدة وشيعي في الإمامة، يعني في وكان برضو كان من وكان برضو وكان بينكر على المالكية تقليدهم للإمام مالك وعمر بحرق الكتب الإيه المالكية، يعني برضو المذاهب برضو لطيفة جدا هناك. الموحدين كانوا أشعار، المرابطين ما يعني ما مش عارف معتقدهم ايه بالظبط، مش عارف معتقدهم، بس يعني واضح انهم يعني واحد زي ابو بكر العربي واضح برضو انهم على نفس المذهب. نتومرت يوسف بن تاشفين وكان يعني وان كان في تشكيكات في المراسلة ديت يعني، بس يعني مشهور ان هو هو يعني كان بيحصل هناك كان زي ما تقول تعديل او تحوير للمذاهب، يعني فزي مذهب المهدي دوت، فايه عمل زبادي خلاط ما بين مذهب الأشعرية ومذهب الشيعة. تمام. وتنزه عند أتباعه عن أمير المؤمنين أخذا بمذاهب المتقدمين من الشيعة ولما فيها من مشاركة الأغمار والولدان من أعقاب أهل الخلافة يومئذ بالمشرق. تمام، يعني انتوا ألقاب الخلافة بقى العيال هم اللي مسكنها و13 سنة و15 سنة خليها لكم. تمام. ثم انتحل عبد المؤمن ولي عهده اللقب بأمير المؤمنين وجرى عليه من بعده خلفاء بني عبد المؤمن وآل أبي حفص من بعدهم استئثارا به عمن سواه، لما دعا إليه شيخهم المهدي من ذلك. لما مش لما وأنه صاحب الأمر وأولياؤه من بعده كذلك دون كل أحد لانتفاء عصبية قريش وتلاشيها، فكان ذلك دأبهم. ولما انتقل الأمر بالمغرب وانتزعه زناتة ذهب أولهم مذاهب البداوة والسذاجة واتباع لمتونة. هو ده اسم واحد ولا لا؟ مدينة قبائل المغرب العربي. هو مش المغرب، هو طبعا مش عربي يعني، دول البربر كلهم. واتباع لمتونة في انتحال اللقب بأمير المؤمنين أدبا مع رتبة الخلافة التي كانوا على طاعتها لبني عبد المؤمن أولا ولبني أبي حفص من بعدهم، ثم نزع المتأخرون منهم إلى اللقب بأمير المؤمنين وانتحلوه لهذا العهد استبلاغا في منازع الملك وتتميما لمذاهبه وسماته، والله غالب على أمره. فطبعا يعني تاريخ يعني المغرب برضو تاريخ متعب يعني إلى يومنا هذا، يعني كم التغيرات اللي فيه وكم التطورات اللي فيه كبير جدا. لكن الشاهد في الكلام ان هي القضية يعني الفصل ده كله بيشرح لنا ان الألقاب ديت ازاي بتعبر عن رؤية كل شخص او كل زمان الى سلطته الى موقفه بالنسبة الى سائر الدولة. فكأن فحتشوفنا في حالات الاهتراء الشديدة اللي بتبقى فيها الخلافة تبقى الألقاب مشاع ما بين الجميع ويتلقب كذا أمير للمؤمنين في نفس الايه في نفس الوقت. أما في حالة إن في مركز قوي وأنا عارف إن أنا مستقل عنه فقط، لكن أنا مقر إن هو دوت الخاضع للأقاليم الكبرى، فتلاقيهم بيتأدبوا ويتسموا باسم الإيه السلطان أو الملك أو غيرها من الإيه من الألقاب اللي بتسلم بإن في خليفة للمسلمين وأنا مش تبعه. تمام. ولو أنا بحرص على الولاء التبعي لي فهتلاقي الألقاب عضد الدولة ونصر الدولة والكلام ده كله. فهنا فكأن قضية الألقاب في التاريخ ما هيش قضية عبثية، بل هي معبرة في الحقيقة دايما عن ثقافات حالة وثقافات حاضرة في أذهان الجماعات وأذهان الطيارات وأذهان الأمم ديت، وبتعكس لك حالة المجتمع في الحقيقة في هذا الايه في هذا الوقت، سواء الألقاب العلمية في الفقه وفي العلوم الشرعية أو سواء الألقاب السياسية اللي احنا بنعدي عليها كأنها مجرد تلقيبات ساذجة مش فاهمين الفلسفة اللي ايه اللي وراها. فبرضو ابن خلدون شرح لنا فصل ربط لنا كده الدنيا ببعضها ان ايه ان الألقاب ديت ما كانت بتدور في فلك حالة الاهتراء اللي كانت بتمشي فيها الخلافة كده. فدوت انتهى الفصل المتعلق بشكل الدولة. يعني هنحاول برضو كل مرة كده في الأول لو أتيحت الفرصة نحاول نبين لكم مين تسلسل عمليات القتل يعني ماشي ازاي، عشان ايه برضو يعني عارفين برضو مصارع الخلفاء يعني. لكن الفصل الجاي هو فصل لاهوتي شوية. تمام. بيشرح لنا الألقاب والمناصب الكنسية للداخل الكنيسة، فهو فصل متعب شوية ومتعب ليا يعني، لكن هنحاول نعدي عليه. يعني بحاول نرجع كده لبعض مصادرهم اللي شرحوا فيها الألقاب عندهم على قدر يعني اللي هنقدر نفهمه ساعتها أو اللي هنقدر نقف عليه. فده الفصل الجاي إن شاء الله يعني نتكلم فيه باستفاضة. في أي أسئلة؟ بس أهم حاجة ما يكونش سؤال وجودي بس، اللي هو ليه الدنيا وحشة كده. طب هو مش بيتأدب، خدوا بالكم من حاجة يعني برضو عبارة من خلدون التأدب يعني ممكن اتحفظ عليها شوي. طول ما الحقائق حقائق الأشياء موجودة طول ما الإنسان هيحترم نفسه لو هو عقل. يعني إيه؟ تخيلوا لو احنا عايشين في عصر الإمام الغزالي، الإمام الغزالي مثلا عايش معانا، والإمام البخاري عايش معانا، واحنا طلعنا بأحوالنا العلمية ديت، هل في حد هيجرؤ ان هو يقول على نفسه حجة الإسلام او الحافظ فلان الفلاني او المحدث فلان الفلاني؟ ليه؟ لان في حقيقة متجسدة الناس هتروح تشوفها تيجي تتف في وشي. تمام؟ فاهمين الفكرة؟ فهنا في خليفة قوي موجود ومستبد، تمام، والناس عارفة ان دوت الايه الخليفة، حتى لو تقصت الأرض من أطرافها بس هو لسه الإيه الخليفة. فبالتالي بيبقى الموجودين على الأطراف أو اللي بيستقلوا عارفين إن هم مش الخليفة حقيقة، لأنهم لسه مراكز الخلافة الحقيقية مش في إيدهم، ولسه في شخص متغلب أو متصرف حقيقة في مقر الخلافة. ليه؟ لأن لسه في حقيقة للمعنى. طب لما المعنى ده بيزول بقى بيبقى خليفه شخشيخه كده زي المقتدر بالله وزي العالم الغريبه ديت، تمام، ما بقاش فيه تجسد اصلا للمعنى، فبالتالي المصطلح مشاع، خده تمام اتكلم بيه تلقب بيه. فدلوقتي يطلع لنا ناس ما بتعرفش ما قريتش صحيح البخاري ويتلقبوا بالايه بالحافظ وامير المؤمنين وامام اهل السنه الى اخر الالقاب، تمام. فبقيت ايه الكارثه ديت؟ لان ما حدش فينا شاف حافظ، تمام، يعني حتى في احد اللطفاء يعني حد بيتكلم على يعني حد ممن تلقبه بالمحدث الفلاني الفلاني، قال له مش محدث، داني بيقعد يتحدث على طول كده ويتكلم صح يعني، هو يظن هذا مدلول المصطلح عنده يعني، تمام، بيقعد يتكلم على طول. اه فهنا فدايما في أزمان الفراغ اللي احنا فيها ديت، ودي أحد الأزمنة اللي بتعبر عن الخواء في كل حاجة، خواء في القوة العسكرية وخواء في العلم وخواء في الحضارة وخواء في القوة العلمية وخواء في كل حاجة، انتهز لي جدا، تمام، تلقب، تمام، يعني خد الألقاب وتسمى بالمسميات، هو الكلام بفلوس، فاهمين الفكرة؟ فهي مش قضية تأدب، هي قضية عقل. الإنسان بيبقى عاقل يوم ما يبقى فيه مصداق صحيح للكلمة، ما فيش مصداق للكلمة شخصه أنت، تمام. أنا النهاردة هتسمى أن أنا أبو حنيفة الصغير، تمام، حد يعني أنت تعرف أبو حنيفة كان بيعمل إيه ولا؟ فنطلق يعني ألقاب بفلوس، لا أنتوا هتفهموا أبو حنيفة كان مين علشان أنا أبقى الصغير بتاعه ولا. فهي القضية إيه يعني؟ خلاص يعني حالة عبثية. فده تحليلي لكلمة التأدب، هم مش يتأدب، هو بيحترم نفسه بس، المصطلح ما ليه مدلول عنده، لكن في حالة الفوضى ما فيش مدلول نتحرك بس. بس ده مع نفسه، ده هو مؤسس دولة لوحده. نعم، اه هو يعني هو احد مؤسسينها، تمام، لكن مش تبع الدوله من الدول اللي كانت موجوده، لكن هو مؤسس المرابطين او احد مؤسسينها. سؤال موجود شويه، هو الدوره السياسيه بتاعت الخلفاء زمان كان فيها يعني القتل، ما كانش فيه اي تاثير للوازع الديني اللي موجود ساعتها؟ يعني بما ان احنا بنقول دول الخلفاء دول يعني حضروا الغزالي اكيد شافوا ناس محترمه، يعني في اللي بيقتل اللي قبله عشان ظالم، عشان اللي قبله ظالم فهو بيقتل يخلص الناس من شره. يعني انا مش فاهم يعني. لا لما تعرفت مستمره حتى الان، يعني حتى الان الحكام بتقوم على بعض وتاخد الدور، يعني ده بيحصل، بس ليه يحصل زمان؟ وزمان كان المفروض ان الدين يكون اقوى على الاقل عند العامه، يعني عند العامة. التاني ده السؤال اللي كانت سألته في آخر الدرس المرة اللي فاتت، هو الدين في الآخر هو الشرعية بتاعتك مش أكتر، فهو حاجة وظيفية تماما عندك مش أكتر. يعني كأنك بالضبط لو هناخد بمثال مثلا، تخيل أنت حاكم بيالي مصر ويقول أن أنا مش مصري، أو تمام زي الوطنية دلوقتي عندنا. فكذلك الإسلام كان عند كثير من هؤلاء الخلفاء هو مجرد يعني مسوغ عدة الشغل يعني. هي كده السياسة هي دورة مغلقة عمالة تتكرر في أي زمن بغض النظر عن قوة الدين أو ضعفه في الدولة، يعني هي بتستغل الدين أساسا حسب الأقوى. الدين ليه عصبية وله من يحمو، تمام، بيبدأ هم اللي يتولوا السياسة. مع الوقت تحول أهل عصبية الدين إلى أهل سياسة، بيبدأ مع الوقت قانون السياسة هو اللي بيمشي. تمام، علشان كده مثلا الصلاجقة والزنكيين، مش الزنكيين، الصلاجقة والزنكيين والنوريين والأيوبين في بداياتهم كلهم، طبعا الزنكيين يعني ملحوش يبقى ليهم بداية ونهايات، يعني كانوا أهل دين، فبالتالي بقى اللي بيحكم بنسبة كبيرة، طبعا ما بنقولش أنهم أهل صلاح لأنه تام يعني، لأن برضو كانوا ارتكبوا حاجات مش ظريفة، فبنسبة كبيرة هو دوت اللي بيحكم وهو دوت اللي بيدفع. لكن فيما عدا ذلك ده ملك واضح جدا، شغل يعني عائلات ملوك، إلا بس واحد كده يجي فلتة يتدين زي اسمه ايه ده، زي المهتدي بالليل حاجة كده سنة تمام يعني ما يعمرش. وده حاجة شخصية منه يعني، تمام، هو الراجل بص سيرة عمر بن عبد العزيز فغار يعني غار منه يعني. طب الوضع الدين ده سؤال، هو هل هو بيتغير بتغير الزمان بيطلع وينزل، ولا هو كيرف نازل على طول؟ يعني هيفضل الحديث بتاع خير القروني فمن ومن يريهم، هيفضل كده الوزع الديني في العامة او عند الناس عموما بينزل، ولا هو احيانا بيطلع لحظات بيطلع؟ ما الدولة العثمانية في بدايتها كان ليها وزع ديني قوي، السلاجقة كان ليها وزع ديني قوي، هي دي طبيعة الدين عموما، طبيعة كل حاجة، طبيعة كل حاجة، الدين والقوة والعلم وكل حاجة. ده متوقع ان مثلا يعني في عصور المعجنين يعني ممكن يحصل سقوط بعد حين سقوط أفضل. طبعا هي بص يعني صعب انك انت يعني المبدأ الازلي اللي لازم نقره في التاريخ يعني ان مفيش حاجة بتشتغل لوحدها، مجموعة عناصر نسب عمالة تتفاعل، تمام، بتلاقي مجموعة في الآخر ولد لك حاجة. ممكن يبقى فيه حكام صالحين مع علماء صالحين مع مثلا، ولكن بسبب ضعف اقتصادي وبسبب انهزام مثلا للغرب أو غيره ما يأتوش بالثمرة بتاعتهم، والعكس صحيح، ممكن يبقى علماء صالحين ومجتمع قوي شوية، وحتى لو القائمين عليه ما هكونوش أهل صلاح بالكلية، فتلاقي كيرف التدين يعني مجموعة عناصر كتير عمالة تتفاعل واحنا بنسطحها. يعني احنا دايما نجيد ان احنا نقول ان في العنصر الفلاني هو دوت لو اشتغلنا عليه هنطلع. عشان كده انا بدأ اكتر ناس فهمت الحقيقة ديت الفرنسيين ومن ولاهم يعني ومن جاء بعده، لانهم اول ما دخلوا مصر مسكوا كل شريحة وحللوها، قروا كتب العلماء الحملة الفرنسية مرعبة يعني، يعني في كتاب فيهم عدد الاهاوي اليوم في القاهرة وعاداتهم اليومية، الزواج والنكاح والختن والحفلات والاحتفالات بتاعتهم، مفيش مظهر طبعا، ده غير الدراسات الطبيعية وغير الطيور غير الصيد غير الآلات الموسيقية، يعني تقريبا حللوا كل صغيرة وكبيرة بيتنفسها الشعب المصري. تمام، ليه؟ علشان بعد كده نعرف نشتغل على أنهي عنصر. عشان كده كان في تاريخ ابن النشار، ابن النشار دوت من المصادر النادرة يعني لتاريخ الدولة الحملة الفرنسية، لأنه هو كان كاتب الديوان في كاتب الديوان الفرنسي، قعد سنة بيكتب الديوان يعني بيكتب مجالس المحاضر بتاعة الديوان يعني، وده مصدر يعني يعتبر جديد نسبيا بالنسبة لأن احنا كل اعتمدنا على الجبرتي، وده يعني لما تروح حاجة كوميدية جدا يعني، مفتتح أصلا الديوان التاريخ بتاعه كانوا بيلقب مينو ولا مش فكر كان اسمه مين ساعتها، كانوا بيتكلم على خليفة المسلمين يعني، تمام، أيده الله صراط حاجة كده بؤسية. فالمهم كان في المحاضر الأخيرة في الديوان دوت، المحاضر 28 تقريبا أو 30 مش فكر، كان بعد مفاوضات مع الانجليز يعني خلاص ان الحملة الفرنسية خارجة، بيقول لهم يعني الراجل بتاع فرنسا اللي هو مساكهم يعني اللي هو كان رئيس الديوان اللي هو كان بيقوم مقام نابليون ساعتها مش فكر كان مين فيهم يعني، بيقول لهم صارت مصر الان مستعدة لقبول يعني باللغتنا كده الاحتلالات الاخرى، يعني صارت مصر الان اكثر استعدادا لقبول دول اخرى. تمام، بيقول لهم احنا ماشيين بس انتوا بقيتوا ايه، بقيتوا كويسين يعني، اطمننا عليكم تمام. وفعلا خرجوا من هنا شويه وجالنا الانجليزي يعني ما شاء الله تمام. وعلى الاقل كان في حضور الفرنسيين كان المجتمع كله في حاله التهاب، 3 سنين ما هديوش تمام، حتى وان كان في ديوانهم مشايخ الازهر وكان في ديوانهم الاشراف وغيرهم من سادات القوم، لكن في الاخر المجتمع فضل عنده حاله ثوران وحالة انتباه ان ده عدو محتل والكلام ده كله، ما فيش الحالة العبثية بتاعت الديوان ديت تمام. لكن الانجليز تحس ان ايه، اهلا وسهلا اتفضل، يعني انت عايز يعني محمد عبد بس يعني هو اللي تعب شوية، هو بيقرخ لغزو الاسكندرية وكان يعني قلبه محروق يعني، لكن فين وفين على معربي ايه يقوم ولا حد يقوم، وفي الاخر يحكموه بان هو خاين يعني. فإيه اللي حصل تمام، هو جه اشتغل على كل يعني كل جانب من الجوانب بتاعتك دي، كان عارف ازاي يهدوا عندك الجانب العلمي، الجانب الثقافي، الجانب الاخلاقي، الجانب السياسي، كل الجوانب دي. فعشان كده كل لما خرجوا حتى من الدول العربية اللي كانت محتلة كلها تمام، ما خرجوش في الحقيقة تمام، هم سابوا بس ناس ببدل مكانهم تمام يعني. فعلى رأي بعضهم يعني انه خرج من انه يحتلك بدبابة وانه بقى يحتلك بعربية ملاكي مش اكتر تمام، غير بس شكل البدلة العسكرية ببدلة ايه، بقميص وجرافتة يعني. في الاخر انت خاضع ليه في اقتصادك وفي سياستك وفي نظامك وفي تفكيرك وفي تعليمك وفي تربيتك وفي علمك وفي ادراكك للاشياء وفي كل حاجة انت عالى عليك بالكلية تمام. فبالتالي لو انت عايز تقوم فعلا تمام، ابدا انتبه لكل جزئيه وامسك لك جزئيه فيها واشتغل تمام. طبعا لا محاله جزء من شغلك انك انت هتحاول تشوف ازاي الاجزاء الاخرى ما تاثرش فيها، او على الاقل تقلل تاثيرها لو هي دي مش في دايره ايه، مش في دايره تاثيرك. لكن فكره ان هل الخلفاء هم اللي لما كانوا اقوياء الدين بقى قوي، ولا لما الدين قوي بقى هم اقوياء، دي كلها اختزال شديد للايه، لحركه البشر يعني. حركه البشر معقده جدا، مركبه جدا، ولو انت اشتغلت في جزئيه ممكن تسمع بعد سنين طويله في جزئيه في اجزاء اخرى من الايه، من الفائده ومن الاصلاح يعني. فديت مثلا صلى الله عليه وسلم دعوه عباسيه او غيرها من دعوتها، هل في سبيل للجزم انها كانت فقط دعوه للمره؟ يعني هنعرف نوايا، يعني هنعرف هم فعلا اقاموا على الدوله الامويه قبل ان هي افسدت الدين والحكم والدوله. ده اللي صرحوا بيه، لكن في الاخر الكلمه اللي انا دايما بقولها يعني كله بيدعي الخير، كله بيدعي ان هو جاي علشان الخير ليك، حتى الامريكان بيدعوا انهم جايين علشان الخير ليك، المسلمين بيدعوها، الصليبيين بيدعوها، الغرب بيدعيها، كله بيدعي، ما فيش حد بيجي يقول انا جاي بيدك، اللهم الا هتلر يعني كان راجل ايه راجل وتصلح على صار جاي يقتلك. فلكن كل الحروب تقريبا البشريه على مدار التاريخ يعني كانوا كلهم جاي رافع يافطه فيها الخيرية والعدل والأخوة والكلام الحمصي ده. اللي يصدق عندي في الآخر مصداق مبدأك دوت في الواقع، هل فعلا عملت بيه، هل فعلا طبقته، هل فعلا نجحت فيه، ولا هو كان مجرد دعوة. فالخلافة الراشدة بقت خلافة راشدة لأنهم عملوا عليه، حتى لو قصروا في بعض المواضع في الأواخر مثلا أو غيرها، لكن في الآخر سياسته وسعيه لكل فرد ان هو كان يطبق مبادئه بالفعل، واول واحد يطبق عليه كان هو تمام. فدايما الدعاوى تحاكم الى مصادقها، والا فكله يسهل عليه انه يرفع شعار، ما سهل اجيب لك سبحه طولها 100 متر والفعها لرقبتي واقول لك العارف بالله تمام، غيطه تمام. لكن مصداقي، هل شفتني زاهد، هل شفتني فعلا متقشف في الحياة ساعي لأخرتي، ولا مضيع الدنيا والكلام ده كله. فهكذا تختبر الحاجات. فالدولة العباسية لا، يعني مصداقها كان محدود جدا، مصداقها في انهم جاءوا لدفع ظلم بني أمية، بس هم أتوا بظلم فاحش يعني. فغايتنا في الامر هو بقى قوه عسكريه دفعت كثير من مثلا يعني وسعت رقعة الإمبراطورية لو صح التعبير. لكن في الآخر لو أنت تتكلم على مبادئ العدل اللي أنت دعيتها على الأفراد لا طبعا تمام ما يتخيروش بل قد يسوء عنه. يعني لأن بني أمية كان عندهم شوية أوازع الدين أقوى فيما يظهر خصوصا في الأوائل بس. وده مبدأ أساسي يسهل عليك التاريخ كله بيدعي واحنا بندعي. فبالتالي لما يوم تلاقي أمراء المسلمين ادعوا دعوة وما طبقوهاش عارف ان ده مش الإسلام خلاص اختصار يبقى ده ملك احنا بنحارب عليه بقى نريح نفسنا تمام ولا نشتغل بالتكلف للاعتذار عنهم ولا نشتغل خلاص انت ملك وبتوسع نعم صحيح صلى الله عليه وسلم.